अरे سلم عليه طه الرسول صلوا صلوا صلوا عليه سلم عليه Oh, غزالات تبكي الله للنبي وتشكي غزالات تبكي للنبي وتشكي الرسول سلم عليه.